بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية، هي النوعية جمع إناء. طيب، قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله باب الآنية، الآنية جمع، وجمع الآنية أواني، فإذا إناء نجمعه على آنية ونجمع الآنية على أواني، فأواني جمع الجمع. قوله وهي الأوعية، يقصد بكلمة الأوعية يعني الظروف التي يوضع فيها الماء ونحوه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لما ذكر الماء ذكر ظرفه. هذه مناسبة ذكر باب الآنية بعد باب المياه، وهي مناسبة ظاهرة وقوية. هناك تقسيم عند أهل العلم يعني مفيد، وهو أن الأشياء التي تدخل في موضوع هذا الباب تنقسم إلى قسمين: ألبسة وأواني. ألبسة وأواني، وضابط الألبسة هو كل ما يلبس ولو من السلاح، فاللباس هنا لا يتعلق بالثياب فقط، كل ما يلبس ولو من السلاح فهو لباس، وكل ما يستعمل فهو آنية، وكل ما يستعمل فهو آنية، حتى نفرق بين باب اللباس وباب الآنية. وسيأتي ما يتعلق بتقرير هذا الكلام أكثر عندما يصرح المؤلف بأواني أخرى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. هذه المسألة تدل على أن الأصل في جميع أنواع الأواني أنه يباح أن تتخذ وتستعمل كما سيأتينا. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له إناء من صفر، يعني من نحاس، فتوضأ فيه، فهذا دليل على أنه يجوز أن يتوضأ الإنسان بأي نوع من أنواع الأواني مهما اختلفت المادة التي صنعت منها، إلا ما سيستثنيه المؤلف من قضية آنية الذهب والفضة. وتبين من الكلام السابق أن قول المؤلف كل إناء طاهر، كل إناء طاهر يندرج تحت قاعدة إيش؟ يندرج تحت قاعدة الأصل الأشياء الحل والإباحة، هذا قاعدة واحدة، ويندرج تحت قاعدة الاستصحاب، فهو مثال لهاتين القاعدتين. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: كالخشب والجلود والصفر والحديد إلى آخره، هذا من باب التمثيل المنصوص عليه أواني الجلود والنحاس، وقيست باقي الأواني على هذين الإنائين. قال رحمه الله تعالى: ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد. الإناء الثمين يجوز مهما كان ثمنه، ولو كان أغلى من آنية الذهب والفضة، فالأصل أنه يجوز. واستدلوا على هذا بأمرين: الأمر الأول الأصل الجواز، ولا يوجد دليل على تحريم الآنية التي ارتفع ثمنها. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير، ولم يمنع العلماء ما كان من الألبسة أغلى ثمنا منه، فيتعلق التحريم بالمذكور فقط. ثالثا قالوا أنه علة تحريم آنية الذهب والفضة ليست موجودة في الأواني الثمينة، إذا كانت العلة هي يعني إذهاب الثمنين أو تقليل الثمنين الذهب والفضة، فهذا ليس من الذهب وليس من الفضة. وأيضا قالوا ليس فيه كسر لقلوب الفقراء، لأنه قليل بالنسبة لآنية الذهب والفضة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يباح اتخاذه واستعماله. الأصل في جميع الأواني عند الحنابلة أنه يجوز أن تستعمل ويجوز أن تتخذ. وأفادت عبارة المؤلف رحمه الله تعالى أنه هناك فرقا بين الاتخاذ والاستعمال، وهو كذلك، فبينهما فرق. فالاتخاذ هو استعمال الشيء في غير ما صنع له، الاتخاذ هو استعمال الشيء في غير ما صنع له، كأن يتخذ أو كأن تتخذ الأباريق للزينة. الأباريق لم تصنع كزينة، وإنما صنعت لأن تستخدم في المائعات، فإذا استخدمت كزينة فقد استخدمت في غير موضعة له. فهذا اتخاذ. وأما الاستعمال فهو معروف، هكذا قالوا وصدقوا، الاستعمال معروف، أن تستعمل الآنية فيما صنعت له، فإذا عرفنا الآن الاستعمال والاتخاذ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بلا كراهة، يجوز أن تستعمل بلا كراهة. لا كراهة هنا لظهور النصوص بالجواز، فالنصوص الدالة على جواز استخدام الآنية مستفيضة ظاهرة، استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم واستخدمها غيره، فتجوز بلا كراهة حتى لو كانت ثمينة، لأن الثمين يدخل في عموم هذه النصوص. ثم على طريقة الشيخ منصور رحمه الله بدأ بذكر المستثنيات، فقال: غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. جلد الآدمي طاهر، ولكن لا يجوز أن تتخذ منه الأوعية، كذلك عظمه لا يجوز أن تتخذ منه الأوعية. وتعليلهم شيء واحد، وهو أن الإنسان له حرمة، فلحرمته لا يجوز أن تتخذ هذه، أن تتخذ الأواني من جلده أو من عظمه، وهذا أمر ظاهر، قال رحمه الله تعالى: إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما. لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى جواز استخدام جميع أنواع الأواني، بدأ بما يستثنى من هذا الجواز، وهو آنية الذهب والفضة. فآنية الذهب والفضة لا يجوز أن تستخدم. لماذا؟ أولا للحديث سيأتينا، وثانيا لما فيه من سرف وخيلة وكسر قلوب الفقراء، ثالثا لما فيه من تشبه بالكفار. فلهذه الأمور يرى الحنابلة أن، وغيرهم طبعا، وأنا إذا قلت الحنابلة لأن يقرر مذهب الحنابلة، هذا لا يعني غيرهم ليس كذلك، أنه يرى الحنابلة أنه لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة. هذه المسألة تدخل تحت قاعدة أصولية، وهي وليست فقهية، هذه القاعدة هي قاعدة معروفة: النهي للتحريم، وكون النهي للتحريم هذا باتفاق الأئمة الأربعة إذا خلي من القرائن، فالنهي عند جميع الأئمة الأربعة للتحريم بهذا القيد، وهو أن يخلو من القرائن. فهذه المسألة التي هي تحريم آنية الذهب والفضة من فروع تلك القاعدة، وهي أن النهي للتحريم. قال: إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما. التضبيب هو إصلاح من صدع من الإناء بجعل قطعة أو شريط فيه، هذا التضبيب. التضبيب لا يجوز، عدا ما سيستثنيه المؤلف، واستدلوا أي الحنابلة على منع المضبب أيضا، المضبب من آنية الذهب والفضة بأدلة، استدل الحنابلة بأدلة. الأول أن علة النهي عن الآنية تنطبق على هذا النوع، وهي الخيلاء والفخر وكسر قلوب الفقراء وما شابه هذه العلل. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، من حديث ابن عمر، والأقرب أنه موقوف، لكن لا يعنينا الكلام على صحة الأحاديث بالمناسبة، لأن المقصود هنا ليس تحرير المسألة بقدر ما هو ذكر أدلة المذهب. الدليل الثالث أن تحريم الشيء يدل على تحريم أبعاضه، ولهذا لما حرم الشارع الخنزير دل على تحريم كل أبعاضه، لما حرم الحرير دل على تحريم كل أبعاضه. فإن قيل الحرير يستثنى منه أربعة أصابع، فالجواب أن هذا الاستثناء، معيار العموم، هذا الاستثناء دليل على أنه يحرم جميع الأنواع، الحاصل كما ترون أن لهم أدلة كثيرة على تحريم المضبب بهما. قال رحمه الله تعالى: أو بأحدهما غير ما يأتي وهو الضبة اليسيرة، وسيصرح المؤلف بحكمها وشروطها. قال: وكذا المموه والمطلي. المموه هو أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى الإناء في هذا المذاب فينطلي أو يطلى أو يموه بهذا الذهب والفضة لأنه سائل فيلتصق به. والحقيقة أن المموه والمطلي شيء واحد تقريبا، شيء واحد تقريبا. إذن هذا هو المموه والمطلي. والمطعم، المطعم هو أن يحفر في الإناء حفرا ويوضع فيها قطع، هذا يسمى تطعيم، هذا يسمى تطعيم. ثم قال: والمكفت. المكفت هو أن يبرد في الإناء مجاري صغيرة ويوضع فيها شريط من ذهب أو من فضة. تبين معنى أن قول المؤلف وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت يجمعه أمر واحد، وهو أن الإناء إذا كان من ذهب أو فضة أو فيه ذهب أو فضة فهو يحرم، وهذا هو مقصود المؤلف، وإنما ذكر هذه الأمثلة لأنها المشهورة، لأنها المشهورة. إذن الآن القاعدة أن الإناء إذا كان من ذهب أو فضة أو فيه ذهب أو فضة فهو يدخل في التحريم للعمومات والأدلة السابقة التي ذكرت. قال رحمه الله تعالى: فإنه يحرم اتخاذها. عند الحنابلة قاعدة، وهي أن كل ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه كالملاهي، كل ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه كالملاهي. واستدلوا على هذا بأنها الاتخاذ وسيلة للاستعمال، الاتخاذ وسيلة للاستعمال، وإذا كان وسيلة له فإنه يحرم، فإنه يحرم. ولهذا رأوا هم رحمهم الله تعالى أن الاتخاذ حكمه حكم الاستعمال. لهم علة أخرى وأتوقع تتبادر إلى أذهانكم، أن علة تحريم الآنية المستعملة موجودة في الاتخاذ، موجودة في الاتخاذ، وهي السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، هذا موجود سواء استعمل أو اتخذ، سواء استعمل أو اتخذ. الآن تبين معنى أن الحنابلة يرون أن آنية الذهب والفضة يحرم استعمالهما، وهذا لا إشكال فيه، رواية واحدة والأدلة واحدة، ويحرم اتخاذه. هذا هو المذهب المشهور وعليه أكثر الحنابلة. والرواية الثانية وقيل أنه وجه وليس رواية، قيل أنه وجه وليس رواية. وقلت لكم أن هذه المسائل حقيقة يعني هي جمعها جيد، وهي المسائل التي اختلف في كونها رواية أو وجه أو قول، وهذا منها، وهو اتخاذ الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة. الرواية أو الوجه الثاني على الخلاف أنه يجوز، لأن الشارع حرم الاستعمال، والاتخاذ ليس كذلك، والاتخاذ ليس كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في آنية الذهب والفضة، والشرب هو إيش؟ استعمال، الشرب هو استعمال. فقالوا هذا النص في الاستعمال، وأما الاتخاذ فإنه يعني يجوز. قلت أنا أن الرواية المشهورة المنع، وأنا على المستوى الشخصي يعني أستبعد أن تكون هذه رواية عن أحمد، أستبعد أن تكون هذه رواية عن أحمد، لأن أصول أحمد فيها من الاحتياط والبعد عن المحرمات ما يقتضي أن يمنع من الاتخاذ كما يمنع من الاستعمال. وربما لهذا اختلفوا هل هي رواية أو وجه، هل هي رواية أو وجه. الحاصل بغض النظر عن هذه القضية أنه الاتخاذ فيه روايتان أو فيه رواية ووجه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: للاستدلال والتعليل لكل ما سبق تقريره من المسائل، يقول: لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. فهذه ثلاث علل: السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهذه العلل ليست متداخلة، بل كل واحد منها علة منفردة. فقد يكون عند الإنسان شرف بدون خيلة، وقد يكون عنده خيلة ولا يكسر قلوب الفقراء ببعض أنواع الآنية. الحاصل أنه هذه علل متفرقة. قال رحمه الله تعالى: واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما. هذه مسألة جديدة، وهي أن النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة يشمل الأكل والشرب وغير الأكل والشرب. وفيما أعلم أن هذا رواية واحدة عن أحمد، أنه يساوي بين الاستعمال وغيره. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الشرع جاء بالنهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لسبب واحد، وهو أنه غالب الاستعمال، وإلا فغيرها مثلها، فالتخصيص بالأكل والشرب أو فذكر عفوا فذكر الأكل والشرب ليس للتخصيص، وإنما لأنه الغالب، وهذا يعني لا شك أنه الراجح مذهبا وخلافا، المهم اللي يعنينا الآن هو هذا الأمر، وهو أنه على المذهب يمنع الاستعمال بجميع أنواعه أكلا، سواء كان أكلا أو شربا أو غيرهما. ثم قال: ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص. هنا صرح المؤلف أنه في باب الآنية يستوي الذكر والأنثى، وهذا دليل على أن التحريم في باب الآنية أشد منه في باب اللباس، ولذلك يباح من اللباس عند الحاجة ما لا يباح منه في الآنية. فكل ما تسمع من الترخيصات في باب اللباس بأن يكون يسيرا أو أن يكون يمكن حكه وإخراجه إلى آخره، هذا لا يأتي معنا في باب الآنية. الآنية كل أنواع وجود الذهب والفضة في الآنية يمنعها، واضح ولا لا؟ ولهذا المؤلف صرح بأن المموه الآن قد يكون التمويه شيء يسير، طبقة يسيرة بأدنى حك تذهب، وقد يكون طبقة كبيرة، فهذا المموه بأنواعه كله ممنوع. ثم كأن المؤلف رحمه الله تعالى يفترض سؤالا وهو ويجيب عليه، أن إذا كان الشارع أباح الحلي الكامل للمرأة فكيف لا يبيح آنية الذهب والفضة لها؟ كأنه يفترض هذا السؤال ثم يجيب عنه بقوله: وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، يعني وليست الآنية كذلك. بهذا يتم الاستدلال، ولكنه يعني لم يتمم هذا الاستدلال لوضوحه. إذن الفرق بين الزينة والآنية أن المرأة تحتاج الزينة لتتزين للزوج أو لغيره، أما الآنية فهي ليست وسيلة لذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمصعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه. هنا يريد المؤلف أن يبين أن جميع الآلات تلحق بالأواني، وهنا قاعدة مفيدة لطالب العلم: كل ما حرم اتخاذه من الأواني حرم اتخاذه من الآلة. وهذه القاعدة تضبط عشرات المسائل لا سيما في عصرنا لكثرة الآلة. فعلى هذه الآلة هل يجوز جوال الذهب، قلم الذهب، ساعة الذهب، الساعة دعها ملبوسة، كذلك النظارات هل هي ملبوس أو من الآلة؟ نحن أخذنا في أول باب أن مفهوم اللباس عند الفقهاء أوسع من اللباس الذي هو من الثياب، فالظاهر أن الساعة والنظارة ملبوسات، لكن القلم ليس ملبوسا، وإن وضع هنا ليس ملبوس، القلم أداة. وأما الأمثلة التي ذكرها المؤلف فهو المدخنة والمجمرة وما شابه هذا، فهو أمره واضح. طيب الأدوات التي توضع في السيارة آلات أو ملبوسات؟ ها؟ آلات، آلات بلا شك، ليس له علاقة باللباس. المهم الآن عرفنا أنه القاعدة أن كل ما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الإيش؟ الآلة منه. وعلى هذا الجوال الذي فيه قطعة يسيرة من الذهب يحرم، لأنه في باب الآنية لا يوجد استثناء كما تقدم معنا. الحاصل أنه إن شاء الله هذه القاعدة صارت واضحة. نعم، كيف؟ يعني تقدم معنا أنه ولو الأصل أنها إشارة لوجود خلاف، وعند كثير من الحنابلة أنه خلاف قوي، وأن الصواب أنها إشارة للخلاف بدون درجة، بدون بيان درجة الخلاف، وقد تأتي لغير خلاف. كيف؟ أحيانا أقول قد تأتي لغير خلاف، قد تأتي لغير خلاف، هنا لخلاف، هنا لخلاف. نعم، اقرأ أبو. وتصح الطهارة منها، أي من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها. نعم، هذه مسألة لما قرر المنع منها ما زال المؤلف في المستثنيات. يستثنى من عدم الصحة وليس عدم الجواز أن يتطهر منها أو بها أو فيها أو إليها. الطهارة منها واضح، والطهارة بها يعني أن يستخدم الآنية ليغترف بها، وأما الطهارة فيها فهي تفرض في أن تكون الآنية كبيرة فيسقط فيها ويغتسل، وأما الطهارة إليها فأن يجعلها مصبا لما ينفصل من أعضائه، أن يجعلها مصبا لما ينفصل من أعضائه. الآن هذه المسألة وهي الطهارة بآنية الذهب والفضة، استخدام آنية الذهب والفضة للطهارة على المذهب محرم، أما هل يصح الوضوء أو لا فهو على المذهب يصح. وهذه المسألة فيها عن أحمد روايتان، الرواية الأولى وهي المذهب وعليها الأكثر أنها تصح، لأنه في هذا الاستعمال لم يستعمل ماء محرما، لم يستعمل ماء محرما. وهذه الرواية التي هي المذهب اختارها الموفق والمجد وصارت هي المذهب لأنه عليها الأكثر. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الطهارة بآنية الذهب والفضة تبطل الوضوء أو لا يصح معها الوضوء، لا نقول تبطل وإنما لا يصح معها الوضوء، ودليلهم واضح وهو أنه استعملها استعمالا محرما، يعني أنه استعمل في الوضوء ما لا يجوز له أن يستعمله. وهذه الرواية اختارها القاضي وشيخ الإسلام، وبالمناسبة أنا إذا حكيت اختيارات شيخ الإسلام يعني أقصد اختياراته التي ينقلها الأصحاب على أساس أنها ضمن اختيارات الأصحاب وليست الاختيارات والترجيحات التي في مسائل الخلاف. هنا نجد أن القاضي اختار رواية لم تكن هي المذهب، والسبب الله أعلم أنه الأكثر ذهبوا إلى الرواية الأولى، كما أن أيضا يعني اختيار المجد والموفق له ثقله يعني الكبير جدا. وبهذه المناسبة أنا أنصحكم تقرؤون مقدمة تصحيح الفروع، مقدمة تصحيح الفروع فيها أشياء جميلة، جميلة جدا، وأيضا ليست طويلة مثل المقدمات الأخرى، الحاصل أنها مفيدة. يعني إذا قرأت مقدمة تصحيح الفروع سيتبين لك يعني قيمة اختيار الموفق والمجد. يقول رحمه الله تصح الطهارة منها، إذن أخذنا أن الطهارة بالآنية المحرمة صحيحة على الرواية المشهورة التي عليها الأكثر، وأخذنا الرواية الثانية في المذهب. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذا آنية مغصوبة. الخلاف السابق في الوضوء بآنية الذهب والفضة رواية ودليلا وكل تفصيلاتها تنطبق على الآنية المغصوبة، وهذا قد يفهم من كلام المؤلف بدون أن يذكر وكذا آنية مغصوبة، لأنه قال لا قبل، يعني بدون أن ينص على الآنية المغصوبة من كلامه. صحيح، لأنه قال الآنية المحرمة، فإذا مناط المسألة هي وجود آنية محرمة، فكل آنية محرمة فإن الطهارة بها تصح مع تحريم التطهر بها. ثم بدأ بالاستثناء الذي أشار إليه سابقا، وهو قوله: إلا ضبة يسيرة. هذه المسألة مستثناة من تحريم الآنية، وذكروا شروطا لاستثناء هذا النوع سيذكرها المؤلف بالتفصيل، وجواز الآنية المضببة بشروطه جائز بالإجماع، جائز بالإجماع الحنابلة وغيرهم. وعند الحنابلة يجوز استخدام الضبة اليسيرة بلا كراهة، بلا كراهة. والظاهر والله أعلم أن هذه المسائل التي يكون فيها، قد يكون فيها خلاف أو فيها نزاع ويجوزونها بلا كراهة لوضوح أدلة الجواز، لوضوح وقوة أدلة الجواز. ثم قال: إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة. هذا هو الشرط الأول، أن تكون الضبة يسيرة، وضابط اليسر هنا العرف، فإذا كانت في العرف يسيرة فتجوز، وإلا فلا. وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: من فضة. سيأتينا أدلة هذه الشروط. الشرط الثاني أن تكون من فضة، فإن كانت من ذهب فإن هذه الضبة لا تجوز، إذن فقط إذا كانت من فضة. ثم قال رحمه الله تعالى: لحاجة. وهذا هو الشرط الثالث، وسيبين المؤلف ما معنى الحاجة، لكن الذي يعنينا الآن أن الضبة اليسيرة تجوز بثلاثة شروط: أن تكون يسيرة، وأن تكون من الفضة، وأن تكون لحاجة. فإذا تحققت الشروط الثلاثة جازت بلا نزاع في المذهب، جازت بلا نزاع في المذهب هذه الضبة اليسيرة. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى معنى الحاجة فقال: وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها. مراده المؤلف نفي أن تكون الحاجة هنا بمعنى أن لا تندفع الحاجة إلا بها، ليس المراد أن لا تندفع الحاجة إلا بها، وإنما المراد أن يحتاج إليها. وعلى هذا يجوز أن يستخدم الفضة ولو مع وجود معدن آخر، ولو مع وجود معدن آخر. إذن هذا هو الحاجة. ما هي الحاجة؟ هي أن يحتاج إليها لا للزينة، وإنما يحتاج إليها حاجة حقيقية فقط، وليس المراد أن لا يمكن إصلاح الإناء إلا بها. وأما إذا لم يمكن إصلاح الإناء إلا بها فهذه ضرورة، وهي تجوز في الذهب والفضة وفي الكثير والقليل، ولهذا يجوز سن الذهب وأنف الذهب، مع العلم أن الجائز في التضبيب فقط الفضة، لكن لما كانت الحاجة لا تندفع إلا به جاز ولو كان من الذهب ولو كان كثيرا. هذه المسألة من أوضح أمثلة قاعدة أصولية، وهي قاعدة فقهية، هذه قاعدة فقهية لكن قاعدة أصولية، هي من أمثلة مشقة الجب التيسير. أحسنت، وهي من مثال لهذه القاعدة. لا طيب، قاعدة أصولية هي من أمثلة قاعدة التخصيص العام، أليس كذلك؟ هذا المثال أو هذه المسألة من أمثلة، من أوضح أمثلة قاعدة التخصيص العام. طيب، هذه القاعدة الأصولية هل هي متفق فيها ومختلف فيها؟ هذه القاعدة الأصولية متفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد عليها، وأما أبو حنيفة فعنده مراتب وتفصيلات طويلة تبدأ ولا تنتهي، ويخالف فيها الجمهور، وقوله فيها ضعيف. ولكن نحن يعني ليس لنا علاقة الآن بتقدير هذه المسألة، لكن الآن هذا الفرع من فروع قاعدة تخصيص العام، وهو كما قلت من أوضح الأمثلة. ثم ذكر المؤلف الدليل لهذه التفصيلات، قال: لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة. الشعب هو الشق أو الصدع، والسلسلة معروفة. ثم قال: من فضة. أما استنباط الشروط الثلاثة من الحديث فظاهر. الشرط الأول أن يكون يسيرا، لأنه قال سلسلة والسلسلة يسيرة. وأما أنه من فضة فلقوله من فضة، وأما أنه لحاجة انكسر. فدل الحديث على جميع هذه الشروط، وهي شروط صحيحة دل عليها الحديث. ومن طريقة المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا ذكر المسائل التي يريد أن ينص عليها ذكر ما يستخرج منها، فقال: يا وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، وكذا المضبب حرام مطلقا، يعني يسير أو كثير لحاجة أو لغير حاجة. وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة. نعم. لحديث ابن عمر: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. هذا الدليل على المنع. منع هو في الحقيقة دليل على منع كل ما فيه شيء من الذهب والفضة، ومن ذلك إذا اختلت شروط المضبب، وكما قلت هذا الحديث الأقرب أنه فتوى لابن عمر، لكن هو موافق للأحاديث الأخرى. والجرجرة هي صوت نزول السائل مع الحلق، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وتكره مباشرتها، أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيه استعمال للفضة. نعم، هذا دليل وتعليل وأنهى المسألة الحقيقة الشيخ منصور بنصف سطر. تكره مباشرتها، أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيه استعمال للفضة. لا يجوز، عفوا، يكره للإنسان أن يباشر بفمه هذه الضبة اليسيرة. لماذا؟ لأن فيه استعمالا للفضة، والفضة الأصل أنه لا يجوز أن تستعمل. بينما إذا شرب من جانب آخر للإناء فهو لم يباشر استعمال، ولا نقول لم يستعمل، وإنما لم يباشر استعمال الفضة. فإذا شرب من شق آخر فهو لم يباشر استعمال الفضة، فلا حرج عليه، فهو جائز. وهذا المذهب، هذا هو المذهب، وهو أنه لا يكره مباشرة الفضة في الإناء المضبب في حال الجواز. والوجه الثاني في المذهب أنه يحرم، وهذا الوجه الثاني هو ظاهر كلام أحمد، ومع ذلك هم يقولون والوجه الثاني، ولا يقولون عنه، وإنما يقولون الوجه الثاني وهو ظاهر كلام أحمد، يعني كأن الإمام أحمد لم ينص عليه نصا، وإنما فهم من كلامه. لأن هذا التعليل لاستعمال الفضة يصلح للكراهة ويصلح لإيش؟ للتحريم، لأن استعمال الفضة محرم. فإن قيل: كيف تقولون استعمال الفضة محرم وأنتم تجوزون هذا التضبيب؟ فالجواب، عفوا من جديد، كيف تقولون أن استعمال المحل الفضة مكروه أو محرم وأنتم تجوزون التضبيب؟ فالجواب، جواب الحنابلة، أن يقولوا: نحن نجوز التضبيب ولا نجوز الاستعمال، فالتضبيب لحاجة حتى يستفاد من الإناء، أما استعمال فهذا لا يجوز. الحاصل أن هذه المسألة كما ترون فيها عند الحنابلة قولان، والأقرب مذهبا أنها تكره، الأقرب مذهبا أنها تكره. ثم قال فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره. هذه ترجع إلى قاعدة أخذناها سابقا، وهي أن الكراهة ترتفع عند الحاجة، ترتفع عند الحاجة. فإذا كان إن شرب من غير جهة التضبيب تدفق الماء، فحينئذ احتاج إلى أن يشرب من جهة التضبيب فجاز بلا كراهة. نعم. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس. طيب، الحنابلة يرون أن آنية الكفار تجوز مطلقا ولو لم تحل ذبائحهم. جميع أنواع آنية الكفار عند الحنابلة تجوز بشرط واحد، وهو أن لا تعلم نجاستها. ما الذي جعل الحنابلة يجزمون بهذا التعميم وهذه القوة؟ الجواب هو وضوح النصوص عند الإمام أحمد. استدلوا على هذا بعدة أدلة. الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل من طعام الذين أوتوا الكتاب، وهم غالبا إنما يطبخونه في آنيتهم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. الثالث أن اليهود كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الولائم ويأكل من طعامهم. فهذه أدلة واضحة جدا، ولهذا جزموا بهذا الأمر، جزموا بهذا الأمر أنه تجوز جميع أواني جميع أنواع الكفار. ولهذا قال، ولهذا نقول مطلقا، ولهذا نقول مطلقا. لكن هذه المسألة فيها عن أحمد ثلاث روايات، ومع المذهب أربع روايات، مع المذهب أربع روايات. الأولى الجواز التي هي المذهب، الثانية التحريم، الثالثة الكراهة، الرابعة أنها تجوز آنية جميع الكفار إلا من لا تحل ذبائحهم. ففي هذه المسألة أربع روايات. أما التحريم فواضح أنهم أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون في أرض قوم من أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، فقال لا تأكلوها إلا أن لا تجدوا غيرها، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوها. وهذا حديث فيه تشديد، لأن الشرط إذا وجدنا غيرها لا يجوز أن نأكل ولو غسلنا، ظاهر الحديث. فإذا لم نجد غيرها غسلنا وأكلنا، غسلنا وأكلنا، فهذا دليل المنع. وأما الكراهة فدليلها واضح، وهو تعارض الأثار في الظاهر، تعارض الأثار في الظاهر. وأما الرواية الأخيرة الرابعة فهو أن آنية ذبائحهم ميتة، فإذا وقعت في القدور نجستها، فإذا وقعت في القدور نجستها. هذه إذن في هذه المسألة عن الإمام أحمد أربع روايات كما سمعتم. الأقرب دليلا ومذهبا المذهب، المذهب، لأن النصوص واضحة جدا في هذه القضية وهي الجواز. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم، بالمناسبة رواية جواز جميع الكفار إلا من لا تحل ذبائحهم اختيار القاضي والمجد، فهذه مسألة ثانية. اختيار القاضي ليس هو المذهب. لماذا؟ لأن الأكثر على الرواية الأولى، لأن الأكثر على الرواية الأولى. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. استدلال المؤلف بهذا الحديث جميل، لأنه يغنيه عن أن يستدل لأهل الكتاب، إذا جاز المشرك فأهل الكتاب من باب أولى. نعم. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل. نعم. ثياب الكفار فيها من حيث الرواية والدليل والخلاف المذهبي الخلاف السابق تماما، ما عدا أحسنت ما عدا الرواية الرابعة فليست هنا، لأن رواية أن ما لا تحل ذبائحهم لا تجوز أمانيهم لا تأتي معنا في الثياب، ليس لها علاقة الثياب. طيب يقول أي ثياب وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل. الحاصل أنه تجوز، يجوز استخدام ثياب الكفار بجميع أنواعهم حتى التي تلي عوراتهم، حتى التي تلي عوراتهم. هنا انتهينا من المسألة كخلاف وكالخلاف السابق في المسألة السابقة، لكن عندنا هنا هذه المسألة ثياب الكفار من أمثلة قاعدة مهمة جدا وكثيرة في الشرع يحتاج طالب العلم أن يضبطها، وهي تعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر. وهذه المسألة أبدع فيها، أو هذا الأصل أبدع فيه ابن رجب، وذكر الأقسام والأمثلة مما الحقيقة يقوي ملك الطالب العلم إذا قرأه بتأني وتأمل. نحن سنقرأ فقط ما يتعلق بمسألتنا وهي ثياب الكفار، و يعني آمل أنه تركزون في كلام الشيخ. سنقرأ كلام ابن رجب في تأصيل مسألة ثياب الكفار. يقول رحمه الله تعالى: تعارض الأصل والظاهر وهي أقسام. ثم قال: القسم الرابع ما خرج أو خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس. يعني في هذا القسم اختلفوا، فمنهم من غلب الظاهر ومنهم من غلب الأصل في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس، ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الظاهر والأصل وتساويهما. وله صور كثيرة، منها ثياب الكفار وأوانيهم، وفيها يقول هو: وفيها ثلاث روايات عن أحمد، إحداها الإباحة ترجيحا للأصل ولا للظاهر؟ أحسن، ترجيحا يقول للأصل وهو الطهارة، والثانية الكراهية لخشية إصابة النجاسة لها إذ هو الظاهر، فهذا ترجيح للظاهر، والثالثة التردد بين الأصلين، والثالثة إن قوي الظاهر جدا لم يجد استعمالها بدون غسل. ويتفرع على هذه الرواية الأخيرة روايتان، إحداهما أنه يمنع من استعمال ما ولي عوراتهم من الثياب قبل غسله دون ما علا منها، والثانية يمنع من استعمال الأواني والثياب مطلقا ممن يحكم بأن ذبيحتهم ميتة كالمشركين، وممن يحكم بأن ذبيحتهم ميتة كالمشركين والمجوس دون غيرهم. لماذا في الصورتين منعنا؟ لأنه يقول أن الثالثة أنه إن قوي الظاهر غلبناه، إن قوي الظاهر جدا، وفي هاتين الصورتين قوي أو لم يقوى قوي جدا، فما ولي عوراتهم الغالب أو الظاهر أنه سيصاب بالنجاسة، وما طبخه المجوس ممن لا تحل أو غيرهم ممن لا تحل ذبيحهم فالغالب أنه نجس، أليس كذلك؟ كلام جميل جدا، وتفريع على القاعدة، وتمثيل برواية الإمام أحمد على الأصل بشكل جميل جدا، رحمه الله وغفر له. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.